لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنه النداء الشري الخالد الذي يهز القلب هزا ويبعث في نفس المؤمن بهجة وسعادة وعزا، إنه استجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أبينا إبراهيم عليه السلام في شعيرة مباركة عظيمة من شعائر الإسلام، حيث يأتي الناس من كل فج عميق قاصدين وجه الله تبارك وتعالى، وقد تركوا الدنيا خلف ظهورهم وتوجهوا إلى ربهم عز وجل في هجرة لا يبتغون بها إلا رضا الله والدار الآخرة. لبيك يا رب الورى، لبيك أنت المنعم، هذا نداؤك قد سرى والجمع باسمك محرم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذه الساعة المباركة، ومن هذا المكان المبارك. نحييكم في يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة، في ساعة السحر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، إن في القرآن نورا وهدى ورشادا وتقى، هو خير زاد يستضيء به المؤمن في سيره إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إخوة الإيمان، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 18 من سورة الفتح، نبدأ لقاءنا المبارك هذا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما.

أحاط بها وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمدا.